طيب الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وآله وصحبه وآله ما بعد. تفضلوا إذا عندكم شيء قبل ما يجيبوا الأخوان. شيخ صفة المنبر منبر المسجد هل هي توقيفية أو يعني المنبر الذي ليه خاص في الأول والثاني؟ هي معقولة المعنى. شوف الحديث نجارا لها حديث عن سعد بن سعد الساعدي قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعمل هذه الثلاث درجات. أعد الكلمة. أعوادا قال مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعمل هذه الثلاث درجات من أثل الغابة وفي رواية من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا حيث ترون ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فاستقبل القبلة فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر فقرأ ثم ركع وهو عليها وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ديد كان لفظ واحد آخر. كان حديث آخر. ها؟ حديث آخر. إيه قلت كان لفظ واحد آخر هات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدن قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع عظامك؟ قال بلى فاتخذ له منبرا مرقتين. وش قلنا الآن قبيلي؟ ما قلت المعنى ما قلت. يعني حتى ندرك دائما قبل أن نتكلم أولا هذه كغيرها من المسائل التي سبقت أن أشرنا إليها قد يفعلها الرسول ولا يقصد بها التعبد. صلاة العيد مخالفة الطريق. ماشي زيد الأذان شيخ. لا فعل الرسول عليه السلام. لا لا لا الأذان معقول المعنى. أنا شيخ البروز و... كله. لا لا لا لا من الأمور الكيمة هذه هدي العيد الآن تقرأ لأهل العلم يجعلون من السنة يمشي في سواد العلماء جعلوا من ذلك هديا وإحنا نرى في هذه المواطن الثلاثة هذا الهدي وهذا المنبر الحديثين اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يتخذ لي ماذا أعوادا أجلس عليهن قالوا فيه ثلاث درجات لا حدد له هو ما قالوش اجعله كذا وكذا وكذا لو حدد الرسول هذا الشيء هذا كنا نقول نعم لا بد من الوقوف عند هذا الحد هذا. إذن الذي يؤكد هذا أعطيني معقول المعنى نزيد معنى آخر يجمع عظامك أجلس عليه زيد شيء واحد آخر ثالث. أنا قلت لك هذا الأول قال ثلاث والآخر قال مرقتين لا أنا قلت زيد شيء آخر من معقولية المعنى أعطيني هذاك متكرنا صلى عليه يجمع عظامك أجلس عليه هذا ثلاثة هذا دوك حنت بارك الله جذع النخلة هات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جمع النوز الهاج كين نص واحد آخر غفل عليه الجميع وهو جذع النخلة التي كان يطلع يصعد عليه. نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه لفظ واحد آخر يخطب عندها صار لي لا فيها رجحت وعندها هو علي شوف لي عليها لا حرجي عليها معليش تخذبوا عندها وبعد نأخذ هذا التصرف الرواية رواية عند أحمد بارك الله فيك هات قال فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي لك الآن هذا المنبر عنده ثلاث خاصيات الخاصية الأولى يصعد عليه ليخطب ليصل الصوت إلى السامعين خاصية ثانية يجمع عظامهم بلما بدنا خاصية ثالثة ماذا ليعلم الناس في حد ذاته ويجلس عليه إذن فلما كانت هذه الصورة وهي معقولية المعنى يعني من وراء ذلك كله نستطيع اليوم أن نتخلى على المنبر هذا إلا إذا وجدت هذه الأسباب بتاع المنبر في واحد يشي يتعب في واحد كذا وغير هاي يحتاج الجلوس كبير السن كما الرسول بدنا يجمع عظامه وغير ذلك واضح الحين الآن يبقى الآن هذيك الثلاث وهذيك الاثنين وهذيك الواحد لأن يعني الآن كان يصعد على درجة واحد ثم فعل اثنين ثم فعل ثلاث من ترتيب الله أعلم يعني دليل على أن المقصود بهذاك الواحد اثنين ثلاثة هو المقصود به ما هوش تعبدي لم يقصد النبي بالثلاثة التعبد لأنه فعل وخطب على الواحد صح ولا لا ثم قال للمرأة يصنع لي نجارا أي نعم صنعت ثلاث نجار صنع ثلاث على المرأة الثالث لما قال أصنع لك يجمع عظامك صنع اثنين إذن هذا كله هو النبي ما حدد لا تزيد على ثلاثة ولا تحسن المقصود به المطلوب الشرعي المطلوب العلة معقولية المعنى توفرت إذن فالمطلوب الشرعي حصل بهذه الأمور والنبي لم يحدد وش يبقى الآن ما زاد احنا الآن مقصود به هو معقولية المعنى إذا كان الآن خرجنا عن هذا احنا وأردنا أن نعطي للمنبر خاصية أكثر مما خصه النبي هنا يصبح منا ماذا تدارك على معقولية المعنى وأصبحنا في هذا كالمساجد الآن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المساجد من أجل ماذا؟ ليكن الناس من الحر والبرد كما قال عمر بن الخطاب هذا هو ليكن الناس من الحر والبرد يعني الآن مقصود به الزيادة على ذلك من أجل تعظيم بيت الله وحمروا وصفروا وزوقوا وفعلوا أشياء هذا كلها أصبحنا ماذا؟ دخلت نية زيادة وهي التقرب إلى الله بهذه الزيادة هنا ولا تخالفنا الهدي النبوي في نيتنا للمسجد وبنائه وهو أنه لا يبد كيف الواحد منكم إذا بنى مسجدا بنى بيته هيأه وكيف بيت الله عز وجل أصبحت ماذا أقيسة وأصبحت كذا من هنا يدخل ويدخل الفساد وأما إذا كان يعني فعل مقطعش الصف وغير ذلك وفعل على أساس يعني بسيط غير هذا درجتين ثلاثة أو أربعة بحسب الحال ما ضر ذلك أما إذا حصل به قطع الصف وغير هذا هذه الإشكالية تبقى هنا الآن أصبحت مخالفة من جهة أخرى وأما الآن ما يقع فيه من زينة وزيادة في التزين وزيادة هذا كل دليل على أن ماذا فعلنا شيء وتداركنا على النبي في فعل هذا الشيء هذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجلسوا عليه ومن بعد قال إني صنعت هذا لماذا لتعلموا ليعلم عليه إذن هذه الأمر هذه الثالث يجلس بدنت وغير هذا إذن هذا الذي يبدو لي أنا في هذا من خلال النصوص التي بين يدي الآن مررنا منها على عجالة على هذا النصوص اللي هي جامعة لهذا دوك ما عنديش أشياء أخرى في هذا ولهذا في العيد ما أخرج المنبر وما فعل هذا على المنبر وإنما خطب الخطبة عادية شيخ في الحديث الذي فيه مرقاتين يعني المنبر ثلاثة درجات كان كسار ولا كان أنا ما كنتش حاضر وش قلت قبيل أنا قلت في البداية واحدة اثنين ثلاث ترتيب باين شيخ ما أنا لا أعلم لا لا لا لا لا لا لما قال بدنت يعني كان في آخر حياتي ما تقدرش هو بدن مهما بدن هي مش في آخر حياتي كلية بدنا في بداية حياتي لم يبدن ولا ندري متى طلب الجدعة طلب منها المنبر قال ليجلس عليه طلب هذا الطلب ليجلس عليه لماذا؟ لأنه بدنا لأن في السبخ ما كان يجلس ليجلس عليه يعني من قبل كان ماذا؟ لا يجلس عليه كان جذع النخل في حديث شيخ كان يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع نخلة من سوار المسجد إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع. إذا كان المسجد عريشا يعني في أول قبل أن يتطول المسجد. أنا أعلم ذلك، أنا قلت لك عندي الأول أنه جذع النخلة ما نقطعش لا ليس لي فيه شك. حديث صناعة المنبر، صناعة المنبر الثاني يدل على أنه كان يخطب على الآخر فبكل لما جاء بالجذع وتمشي دوك. الآن هذا الثاني دل على أن الثلاثة كانت يمكن قبل، وممكن الآن الثلاثة هذا اللي قال ثلاثة يعني ما عنديش ترتيب، لو كنا نبحث شوية زيادة ممكن نفسه تاع الثلاثة. الشيخ ثلاثة كانت بعد الجد، كانت بعد الجد نفس رواية سهل سهل سهل الساعدي خلاص اللي قال فيها ثلاث داي. ورواية الجذع جاب ابن عبد الله لم يذكر كم كم كم درج. هذيك رواية ابن عمر، هذيك اللي فيها مرقاتين ابن عمر فيها ثلاثة فيها الجذع. أقرأ. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدنا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا مرقتين. ما تجل فقط الضبط ما نقدرش أقول لك. أعطيني تميم الداري، أعطيني تميم الداري الفضل تميم الداري كان شوف في حديث أبي اللي ذكرت شيخ فيها لما قال وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال نعم، فصنع له ثلاث درجات. هذا الأول نتاع المرأة لو نفسه يعني هذا في أول ثلاث درجات. يعني قلت لك الآن أنا عندي الآن عندي واحد ثلاثة دوك اثنين هنا وانت ترتب يا في الوسط يا بعدها الله أعلم الآن. ولا الذي قال ثنتين نظر إلى ماذا؟ الأولى ما عدها، عد الثانية والثالثة عدها الأولى والثانية، الأولى ما عدها لأنها ماسة الأرض، فيكون هذا لأن المنبر هذاك الذي بيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ قوله حتى يراك الناس يعني يحتاج أن يرتاح يا شيخ. قلت لك الآن يخطب ليسمع ويرى، لماذا يرى ليرى؟ قلت لك معقولية المعنى رأي ثابتة في الأول. نعم انا راح كيف شيخ وهو كذلك ليارى يشوف الحركه ما عليهاش مشكله. اللي يهمني انا ان هذا الامر فعل لانه في البدايه قالها اجلس عليه ومن ثم ليراه الناس تبعا. اشوف تعتمد الداري في الظاهر انها قصه واحده قال في لفظ عند البيهقي قال او ثلاثه الله يبارك فيه. قال فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحن جذع كان في المسجد. اذا نفس عادت نفس الرواية شيخ. خلينا يمكن نجمع الشيخ بين لا خليش نجمع بين اللفظين الذي قال في مرقاتين يعني منها من الرقي يعني لذلك الشيخ قال العلماء في بمعنى الحديث أن النبي كان يرتقي درجتين أوليين ويجلس على الثالثة إذا أراد الجلوس في الخطبة يعني. لا أنا جاء اللفظ ها لذلك سمى هنا مرقاتين. معليش جاء اللفظ صريح يعني ثم اثنين أو ثلاثة يعني حتى وجاء حنين الجذعي يعني كأن الكلمة اجتمعت أصبح له اتخذ منبر مرة واحدة كان له الجذع ثم اتخذ المنبر اللي هو نفسه الجذع. إذن فالآن المنبر يعني كما قلنا من قبل فعله معقول المعنى أولا اللي هو قال لما طلب من المرأة أجلس عليه كأن ذلك يبدن والجلوس على الأسفل على جذع الشجرة يتطلب منه مشقة للقيام بعد ذلك فأراد شيئا آخر يعني حتى يتهيئ له ذلك. ثانيا ليرى قال من حيث أنهم قال لتعلموا صلاتي فعلت هذا لتعلموا صلاتي يعني دليل على التعليم. ثالثا ليسمع الناس ويراه الناس في حد ذاته وراه والداخل والخارج في حد ذاته. إذن فالمنبر معقول المعنى والذي يدل على هذا أنه ما طلب من الصانع شيئا فالصانع هو الذي صنع ثلاثة والنبي وجده لم ينكر هذاك الصنع تاع الثلاثة قالوا لا أنقصت زدت غير ذلك. إذن الآن نحن ننظر إلى هذا فنجد أن المنبر جاء لهذه الأمور هو معقول المعنى. إذا دخلت فيه نية زيادة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من معقولية المعنى ودخلت تعبد التزيين وتقرب إلى الله بالزين أصبحت هنا البدعة تدخل. واضح. إذا قطع الصف الأول هنا تدخل فساد بتاع المنبر أن الأصل فيه لا يقطع، لأن كتلو يكون له درجات مقدار ما يقف الإنسان والحيط سواسية، يجي سواسوا في حد ذاته. إذن الحاجة ليسمع ويرى، إذن هذه الزيادة على المطلوب ما هيش مطلوب، المياد يصبح فيها تشبه بالملوك وغيرهم يطلعوها، يعني في أشياء أخرى تتدخل لضبط هذه الأمور الحديدة. أما لو فعل مثل للحاجة أربعا ما قطع الصفوف ما يشوفش بعد من خلال النص اللي بين يدينا يعني. نعم؟ نعم؟ أنا قلت لك خبيلي بالإمكان يسمعتني يسمعتني ما سمعتني ما تبعت، قلت لك الآن لما الظروف جات الميكرو جاء ممكن نستغني عن المنبر كله. شيخ الرؤية ها؟ الرؤية ما احنا قلنا هنا بالنسبة لنا قد نستغني على ذلك إذا كان الأمر يتطلب خاصة وغير هذا، فإذا كانت الرؤية وتتم وغير هذا من الآن ولا أصبح يدوره داخل مال في البناء مباشرة، ففعله البناء هذا ما كانش ما هيش إشكالية يعني، إلا أنه إذا زادوا لها في التزويق وفي كذا من هنا يدخل الواحد، لأن الهدف من هذا هو أن يراه الناس وأن يسمع وغير ذلك. والله أعلم. هذا ما لدي في هذه الآن العجالة يعني. أنه غير معقول معناه من جهة أنه فرق بين الخطبة في مثلا في العيد والخطبة في الجمعة، يعني ما رقى في على المنبر في الجمعة ولم يرقى في العيد. والله هذا فيه دلالة كما يعلم بني لو استحضر الأدلة في هذا الموضوع ما اعترض علي هذا بتاع الاعتراض هذا. معنتها دائما وابدا الخطبة في الخارج تكون مع الأرضي، وداخل المسجد اتخذه لأنه شيء دائم يحتاجه على الدوام للتعليم والرؤية وغير ذلك. الشيخ لم تكن فوق الدلة لا هذيك غيره من الصحابة لا زالف وعظ النساء لا لا لا شعب صلى الله عليه وسلم لا لا لا علي بن طالب وغيرهم شعب العثمان بن عفان وعلي بن طالب على الدابة يمن إيش ممكن فعل على الدابة مرة على كتف بلال ها مرة على الدابة ومرة متكي على بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرش الدابة يعني الله أعلم معليش قلتك أنا لا أستحضر أعرف الدابة أما علي بن أبي طالب هو خطب على الدابة في الآن في ذهني، أما الرسول ما نيش عندي شيء ثابت يعني يكون مر بي وسق في ذهني نقول لك هكذا لك لا هذيك في خطبة عرفة هذيك في خطبة عرفة علاش قلت لك الآن في الخطب الأخرى محتاجة لمثل هذا حتى نقول خطبة الاستسقاء على الكسوف هذه الأشياء كلها ما اتخذ منبرا ليسمع الناس وغير ذلك، فكان المسجد له خاصية وجعل فيه المنبر لأنه يقتضي منه الجلوس وقيام وغيرها أثناء الخطبة، وأما الخطب الأخرى لما كانت متتالية ما يحتاج فيها إلى جلوس ما احتاج إلى ذلك، ولهذا عندنا خطبة الجمعة ما احتاج إلى ذلك، خطبة العيد ما احتاج إلى ذلك، صلاة الاستسقاء وكلامه فيها ودعوته وطلب المسلمين ما احتاج إلى ذلك، كسوف كذلك ما احتاج إلى ذلك. نستنبط هذا من حيث أبيشي أن هذا خاص بالمسجد كما قلتم. هذا هو الشيخ لما قال كان أصلا يصلي إلى جذع نخلة من سوائل المسجد يعني كان يصلي إليها يعني من هذه من الحكمة لا لا لا لا يصلي إليها، أما هذا يعني في تصرف من الراوي يعني في الصلاة لا يصلي هذا تصرف من الراوي، لأن مستحيل أن يزيل جذع شد من سوار المسجد يزيلها من المسجد. لا شيخ جذع نخلة يعني جذع الذي كان يصلي عليه. إيه معليش هذا كان يخطب عليه يرتقي عليه ليراه الناس ويسمع الناس، هذا الجذع النخلة محطوط هكذا ويطلع فيه منه. أما الثاني من سواري المسجد هذا غير مش بعد في هذا لعله شيء قصر. وكان يخطب إلى ذلك الجذع. دوك كان الجذع لا يرتقي عليه. يعني علاش قلت له أن لماذا أنا أه؟ معليش هذا شيء زيادة ممكن هذا شيء آخر، أما الجذع اللي هو سارية لا يزيله النبي. سارية. أنت قلت سواري دوك سمعت نعم قال سواري المسجد نخلة من سواري المسجد إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع. أنا عندي الرواية الأخرى اللي فيها كان يصعد عليه أو لا يعني اللي يراه الناس والله أعلم. ولهذا ارتقى بعدها إلى ثلاث درجات وقاد ثلاث حديداتها. إذن أنا عندي يعني هذا المنبر فعل وهو معقول معنى وليس أمره تعبدي. فعل الذي يدل على عدم كونه تعبدي أن النبي ما حدد عدد الدرجات التي يصعد عليها للصانع، وإنما ترك ماذا؟ الأمر له هو، فهو ما رآه يليق بالمقام فعله، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. يعني لو كان ذلك يحتاج إلى أنه مطلوب ثلاثة أو أربعة تعبدا ولا يزيد ولا ينقص على ذلك كان الأمر يكون بينا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين يدل على أن هذا فعلوه هم بأنفسهم وهو الذين فعلوا، والنبي أقر وصعد عليه وحصل به المقصود الذي كان يريده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تقريبا هذا ما يبدو في هذا المضمار، يعني في هذا العجالة، يعني ممكن الإنسان لو يبحث أكثر يجد زيادة على ذلك.